الكريدت كارد يعني الآن اللي هو فكرة الكريدت. يعني سابقا كان يوجد مثلا بعض الناس التجار يثقون فيه، التجار إيه يثقون فيه، فيعطونهم مثلا بضائع بدون ثمن يعني معجل على أن يسدد إيه، يعطونهم مثلا بضائع ويقول لهم خذوا هذه البضائع، يحسبون عليها مثلا بضائع هذه قيمتها 10,000 وخذوها بيعوا منها واتجروا فيها وبعدين ردوا الثمن بعد أن تبيعوا وتربحوا وكذا، ردوا إلينا الثمن يعني، فيعطونا بضائع ويسجلون عليهم قيمتها على أن يردوا ثمنها لاحقا بعدما يتمكنان من بيعها يسددان ثمنها لاحقا. فهنا نفس فكرة الإنسان يعني يكون موثوقا بها عند شركة الكريدت أو كذا، فليس معه مال ولكن يذهب ويأخذ بضائع ويتسجل عليه الدين، وهو بعدما أخذها يمكن أن يتاجر فيها ويبيع ويشتري وكذا ثم يرد ما عليه من الدين لاحقا. فهنا اثنان فأكثر ليس لهما رأس مال ولكن يعتمدان على جاههم وثقة التجار فيهم، أن التجار يعطونهم بضائع بدون أن يطالبوهم بالثمن معجلا، على أن تكون الشركة بينهم في الربح، فهي على أنهم يعني كل منهم يجلب البضائع من التجار ويبيعان هذه البضائع سويا، وما ربحاه يكون الربح بينهما مناصفة، أو هذا له ثلث الربح وهذا له ثلث الربح حسب ما يتفقون. فهي شركة على الذمن من غير صنعة ولا مال. قال وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى. يعني زي واحد مثلا يسمون لمت تبعه يعني في الكريدت، مثلا هذا مسموح له ياخذ بضايع 10,000، الثاني مسموح له ياخذ بضايع 20,000، هذا هيجيب بضايع 10,000 وهذا هيجيب بضايع 20,000 ولم يدفع مالا، ولكن فقط التجار اعطوه واثقين فيه ولم يطالبوه بالسداد في الوقت ده، فلا مانع من تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترك. واما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك، الارباح تكون على حسب نصيب كل منهما في الملك، الذي يمتلك مثلا يعني مثلا 20% من البضائع يبقى ربحه 20%، اللي يمتلك 50% يبقى ربحه 50%. قال وأبطلها الشافعية والمالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل وهما هنا غير موجودين. سؤال يا أستاذ، قريبة هذه الوصلة السمسرة السمسار، لا هو السمسار غير ان السمسار يعني مجرد بياخذ اجره على انه يعني يحضر زبائن مثلا للبائع او كده، فياخذ مثلا اجره من البائع انه يبيع له بضاعته، او اجره من المشتري انه يشتري له شيئا، لكن السلعه يعني لا تدخل في ضمانه. يعني هنا يعني هذه هي شركه الوجوب، السلعة تدخل في ضمان اللي أخذ البضائع من التجار، يعني أو يأخذها من التجار ويقبضها أصبحت في حصته، لو قدر أنها مثلا تلفت أصبح غارما يعني لثمنها، لكن السمسار لا يعني مش لا يقبض الشيء ويدخل في حصته يصبح مسؤولا عنه، والربح له والخسارة عليه. يعني هذه الصورة في شركة الوجوه، لكن في السمسار الربح لصاحب البضاعة والخسارة على صاحبها، هو فقط يعني أنه أيوة نعم يتقاضى إما نسبة مئوية وإما مبلغا ثابتا كأجرة له على أنه يحضر زبائن مثل الشراء. كريدت على أن لا يكون فيها ربا. طبعا موضوع الربا هذا يعني كما تفضل الشفاء، يعني هذا شرط عام يعني في كل أنواع الشركات، يعني الخلو من الربا، يعني الكلام هنا على